بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 63، متابعة قراءة المتن مع عنوانات وتعليقات الشيخ المحقق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله. عنوان: التحذير من الغيبة والأمر بحفظ اللسان. الفقرة 238. قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل قال: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. 239. حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال في همشي: أخرجه البخاري في التوحيد رقم 7563 بنفس هذا الإسناد، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم 2694 من طريق ابن فضيل عن عمارة به. ويحتمل أن مراده بهذا الحديث هنا أن يستدل على أن عمل العبد مخلوق، فخفة الكلام وثقله على اللسان دليل على أن ذلك عمل للعبد، ويتفاوت فتكلم العبد وتلفظه ونطقه بالكلام من عمله الذي يجزى عليه، وعمله كله مخلوق. انظر شرح كتاب التوحيد لابن الإمام الجزء الثاني 593-598، انتهى من هامشه. 240. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: أخبرنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية. قال في همشي: أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد بنفس هذا الطريق، وأخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم. والشاهد منه أن أعمال العباد واقعة بفعلهم، وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به، فالأعضاء التي تشهد على صاحبها تنطق بكلام لها حقيقة مضاف لها وهو صفة لها لأنه قام بها، وكذلك كل متكلم فكلامه فعله ووصفه. أما المتكلم بكلام لغيره فلا يكون ذلك الكلام مضافا إليه وصفا له، بل هو مبلغ وناقل. وأما حركة اللسان والشفتين وصوته ونحو ذلك فهو فعله، أما الكلام فلغيره. وقال ابن حجر: والذي أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء. وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض، انتهى. ويحتمل أن مراده بهذا تخويف المؤمن من أن يتكلم بكلام على أخيه المسلم بغيبة أو بهتان أو غير ذلك، وتذكيره بأن الله لا تخفى عليه خافية، والله أعلم. وانظر فتح الباري لابن حجر الجزء 13 495-496 وغيره، انتهى من هامشه. 241. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: كان يقال: عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد:

انتهى من هامشه. الفقه 244. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال: هي في هذه الأمة. قال في هامشه: والمعنى أن التفرق المذموم واقع في هذه الأمة لا في غيرها فحسب، فيجب الحذر من سلوك سبيلهم. انتهى من هامشه. عنوان: مسألة بيع المصاحف تدل على أن كتابة العبد مخلوقة. الفقه 245. حدثنا موسى عن وهيب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله، إنما يبيع عمل يديه. قال في هامشه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وغيرهما من عدة طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي بنحوه، وإسناده صحيح ثابت عن الشعبي. والمعنى أن بيع المصاحف جائز، وذلك لأنه إنما باع مقابل عمل يديه، والعمل جهد، والشاهد منه وأن أفعال العباد أعمال لهم تنسب إليهم، ومن ذلك كتابة المصحف بخط اليد، وهكذا القراءة والتلاوة، فدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى. انتهى من هامشه. الفقرة 246. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتري المصحف ولا تبع. 247. وقال بكير بن مسمار: أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس فقال: لا نرى أن تجعلها متجرا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. قال في هامشه: جاء في المدونة الكبرى الجزء الرابع 418 من طريق سعنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث 16 من طريق أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى سعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف للتجارة فيها، فقال: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس. وبنحوه ذكره في معرفة السنن والآثار. وأورد ابن حزم من طريق ابن حبيب عن الحارث بن أبي الزبير المدني عن أنس بن عياض به المحلى الجزء التاسع 46، وإسناده ضعيف لحال زياد مولى سعد، لكن قد يقال إنه هنا السائل لابن عباس ومروان، والأقرب أن يضبط ذلك ويحفظه، والله أعلم. انتهى من هامشه. الفقرة 248. حدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان لا يرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف، فرخص في شراء المصحف. 249. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الصباح العبدي قال: أنبأنا عبيد الله بن سليمان قال: سألت سعيد بن المسيب عن كتاب المصحف فقال: وما بأس، قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمئة. 250. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله قال: ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. 251. وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف: إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. قال في هامشه: أخرجه ابن أبي داود في المصاحف صفحة 147 من طريق الأعمش قال: حدثت عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عن كتاب المصاحف فقال: إنما هو مصور. ووصله ابن أبي داود في المصاحف أيضا صفحة 199 فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. قال ابن المنذر في الإشراف كما في المجموع للنووي الجزء التاسع 303: اختلفوا في شراء المصحف وبيعه، فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعه وقال: وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. قال: وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك، قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد، ورخص جماعة في شرائها وكرهوا بيعها. روينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق. وقال أحمد: الشراء أهون، وما أعلم في البيع رخصة. قال: ورخص الطائفة في بيعه وشرائه، منهم الحسن وعكرمة والحكم. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: لا نرى أن تجعله متجرا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. وعن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس ببيع المصحف وشرائه. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف: اشتري المصحف ولا تبعه. وبإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: اشتره ولا تبعه. وعن عمر أنه قال: كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة. وبإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. قال البيهقي: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف على أن يبذل بالبيع أو يجعل متجرا، على أن يبذل بالبيع أو يجعل متجرا. قال: وروي عن ابن مسعود الترخيص فيه وإسناده ضعيف. قال: وقول ابن عباس اشتري المصحف ولا تبعه إن صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر المحلى لابن حزم والسنن الكبرى البيهقي والمغني والمقنع مع شرح الكبير والإنصاف، وانظر فتح الباري الجزء الرابع 453-458. والشاهد من هذه المسألة وهذه الآثار أن كتابة العبد لكلام الله عمل له، وعمل العبد وفعله مخلوق لله تعالى، فكذلك سائر أعمال العبد كالقراءة والتلاوة ونحو ذلك. انتهى من هامشه. الفقه 252. ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. قال في هامشه: الشاهد منه هو أن القرآن يرفع ولا يبقى منه إلا المرسوم بخط اليد، والرسم فعل العبد وهو مخلوق. الفقرة 253. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. 254. حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد، عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. 255. وحدثني يحيى بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قال في هامشه: أخرجه البخاري في فضائل القرآن وفي التوحيد رقم 7482، ومسلم في صلاة المسافرين رقم 792، من طريق ابن عيينة عن الزهري به. ومعنى ما أذن الله وإذنه: الأذن بفتحتين الاستماع، أذن يأذن أي استمع، وهو من باب فرحة، والاستماع ليس بمعنى السمع بل هو سمع مع إصغاء وإقبال. انظر الغريب لابن سلام الجزء الثاني 139 وغيره. قال ابن كثير: معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة نبيه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به. والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أي استمعت بها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالأذن ها هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة بقينته. الحديث من فضائل القرآن لابن كثير صفحة 105-106 وغيره. وقوله يتغنى بالقرآن، التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به بتحسين القراءة وتحزينها. وقال الإمام أحمد: معناه يقرأه بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال الليث: يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به. وقال ابن عيينة ووكيع: معناه يستغني بالقرآن. ويميل إلى هذا البخاري كما في كتاب فضائل القرآن في صحيحه حيث يقول: باب من لم يتغن بالقرآن. وقول الله تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ورد هذا التفسير جمع من الأئمة كالشافعي وابن جرير الطبري وغيرهما. وقال بعضهم: معناه يرفع صوته به. قال ابن كثير: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطليبه وتحزينه والتخشع به. انتهى. واستدل بحديث أبي موسى: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحذيرا. قال: فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال صلى الله عليه وسلم قد أعطي صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة أهل اليمن، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. انظر فضائل القرآن لابن كثير صفحة 112. وقيل في معنى الحديث أقوال أخرى، فقيل: المراد من لم يغنيه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد. وقيل: معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه. وقيل: من لم يتشاغل به ويجعله هجيرا. وقيل: من لم يتلذذ به ويستحليه. والقول الأول هو الأقرب. واتفق أهل العلم على المنع من القراءة بالألحان المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي. وهكذا إن خرج القارئ إلى التمضيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فهذا حرام بالاتفاق، والله أعلم. انظر فضائل القرآن لابن كثير صفحة 105-106 وغيره. والشاهد من الحديث عند المصنف رحمه الله أن التغني لا يكون إلا بالكلام ذي الحروف، كما أن الاستماع لا يكون إلا للكلام المصوت به. فالقرآن الذي يحب الله من عبده أن يتغنى به ويحب استماعه إليه في ذلك ينطق به بالحروف ويصوت به، والله تعالى قد تكلم به بصوت نفسه وبهذه الحروف المكتوب بها. انظر شرح كتاب التوحيد لغنيمان الجزء الثاني 212. انتهى من هامشه. عنوان: وصف قراءة أبي موسى الأشعري. الفقرة 256. قال أبو عبد الله: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: أوتي أبو موسى من مزامير أهل داود. 257. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الفقرة 258. وحدثني أحمد بن حميد قال: حدثنا عبد الرحيم قال: حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من أصوات آل داود. قال في هامشه: أخرجه الروياني في مسنده رقم 356 وغيره. قال ابن الأثير: شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار، وداود هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. انظر النهاية الجزء الثاني 312. قال القرطبي: قال العلماء: المزمار المزمور الصوت الحسن، وأصله الآلة، أطلق اسمه على الصوت للمشابهة. انظر الفتح الجزء التاسع 93. وقوله آل داود أي من مزامير داود، المراد داود نفسه، كما نقل ابن حجر ذلك عن الخطبي في الفتح الجزء التاسع صفحة 90. والبخاري استدل بهذا على أن القراءة التي هي فعل العبد غير المقروء الذي هو كلام الرب سبحانه. وسيأتي قوله: ولا ريب في تخليق مزامير أهل داود وندائهم. انتهى من هامشه. الفقرة 259. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح قال حدثني أبي هاني بن يزيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة، قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال في هامشه والشاهد منه أن الكلام يوصف بالحسن والقبح، وهذا يرجع إلى المتكلم به ونوع الكلام وصفته، فدل على أنه فعل للمتكلم وأفعال العباد مخلوقة. انتهى من هامشه. عنوان وصف قراءة ابن مسعود. الفقرة 260. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار أراه عن أبيه عن عمرو بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال في هامشه أخرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة من طريق عيسى بن دينار عن أبيه به، ودينار فيه جهالة، ولكن للحديث شواهد سيأتي ذكرها في تخريج حديث رقم 561. وقوله غضا، الغض هو الطري الذي لم يتغير، أراد طريقه في القراءة وهيئته فيها. انظر النهاية لابن الأثير الجزء الثالث 371. وقوله ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انتهى في هامشه. عنوان فضل تحسين الصوت بالقرآن. الفقرة 261. وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة ابن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذلا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. عنوان فضل الأشعريين رضي الله عنه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال في هامشه أخرجه البخاري في المغازي برقم 4230 و4232 ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2499 بنفس هذا الإسناد. قوله رفقة، الرقة الجماعة المترافقون، والراء مثلثة والأشهر ضمها. وقوله حين يدخلون بالليل، المراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجد وإلى شغل ما ثم رجعوا. وقوله ومنهم حكيم قال بعضهم وصفة لرجل منهم، وقيل هو اسم علم على رجل من الأشعريين. قوله إن أصحابي إلى آخره أي تنتظرهم من الانتظار، ومعناه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم، يقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله أو قال العدو. وأما على الشق الأول وهو قوله إذا لقي الخيل، فيحتمل أنه يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا. وهذا أشبه بالصواب. قال ابن الدين معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم. انظر فتح الباري الجزء السابع 487. والشاهد هو قوله إني لأعرف رقة الأشعريين بالقرآن، وقوله وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الحديث، ففيه نسبة الصوت إلى العبد، وهذا يدل على أن القراءة غير المقروء. انتهى في هامشه. وبه ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.